السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إجابات على ما ورد من استفسارات في الأسبوع الأول في شرح كتاب شرح القواعد المثنى. السؤال الأول يسأل السائل: كيف نرد على من قال إذا أثبت لله الاستواء على العرش يلتزم فيه الجهة؟ هكذا نص عبارته: وهذا مستحيل على الله. لفظ الجهة ولفظ المكان ولفظ الحيز، هذه من الألفاظ المجملة، والألفاظ المجملة تعامل السلف معها على أنه يستفصل: ما الذي تريده من لفظ الجهة؟ هل تريد أن هناك جهة تحويه ومكان يعني يحيط به عز وجل؟ فالجواب عن ذلك أن هذا ممتنع في حق الله تعالى. أما إذا أريد به جهة العلو، وصفة العلو صفة ثابتة لله عز وجل بنص القرآن والسنة، وعلو الله سبحانه وتعالى على خلقه من الصفات التي يوصف بها سبحانه وتعالى، فليس بعد هذا العالم إلا الله سبحانه وتعالى، فينبغي مراعاة هذا عند ورود مثل هذا الاستفسار أو الاستشكار، والله أعلم.